ولا لا ده امريكي طب زود الظهر امريكي امريكي لكن وفرد نعم يا سيدي نعم. من المؤمنين Yeah.

Yeah. Oh,

إذا قضى الله ورسوله أمرا فتثبت على طول ويبدع عليه. وما رفضل